بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء والكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن بحمد الله وحسن عونه في هذه الحصة المباركة مع الدرس 27 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله. واليوم ويوم الاثنين الواحد فاتح شهر يوليوز 2019 الموافق 27 شوال عام 400,000. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي، وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثاني وافتقار. يعني مع البيت 69 والبيت 70 والبيت 71. تحدثنا سادتي في الدرس السابق عن النكت البلاغية التي توجب تعريف المسند إليه باسم الإشارة، فذكر الناظم منها أن ذلك يدل على كشف الحال من قرب أو بعد أو توسط، ويدل على الاستجهال، ويدل على غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. وكل هذه النكت مرت بنا في الدرس السابق، فلا حاجة لنا إلى إعادتها من جديد. وفي هذه الحصة سنتحدث إن شاء الله عن أسباب التعريف باللام. فقال الناظم رحمه الله: وكونه باللام في النحو علم، يعني كون المسند إليه مقرونا باللام التعريفية أحكامه معروفة في علم النحو، ولكن البلاغيين رأوا أن يضم إليها ما تشير إليه علوم البلاغة في هذا الباب. فقال: وكونه فقال وكونه باللام في النحو علم، يعني هذه الأحكام معروفة في علم النحو. والذي في علم النحو أن التعريف بالألف واللام يدل إما على العهد الذكري أو الذهني أو الحضوري. مثال الأول قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فالأنثى تقدم ذكرها صريحا في قوله تعالى: رب إني وضعتها أنثى. إما نتقدم مثلا صريحا أو كناية. مثال كناية قوله تعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت لك ما في بطني، ما في بطني علم أن التحرير إنما يكون للذكور فقط، وهذا معروف كناية. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني ما نذرت إن ولدت ذكرا أن تجعله محررا لبيت المقدس، فهذا معلوم كناية. والمعلوم في الذهن قوله تعالى: إذ هما في الغار. الغار معرف بالألف واللام، والتعريف هنا ذهني، يعني الغار المعروف في ذلك الجبل الذي اختفى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. ومن هذا قوله تعالى: فأكله الذيب، أكله سيدنا يوسف، أكله الذيب، أي الذيب الذي يحضر في ذهن الجميع المشهور في تلك الصحراء القاحلة. والعهد الحضوري مثال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم الألف واللام في اليوم، يعني اليوم الذي وقع في الخطاب، يعني هذا اليوم الذي حضرنا فيه اليوم، يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة. ونحن هنا كما لا يخفى نتحدث عن أحكام اللام في النحو، وإن كان المقرون بها غير مستدين إليه كما يظهر في هذه الأمثلة. ثم قال: لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. يعني الاستغراق في اللام ينقسم إلى استغراق حقيقي مثل قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. فالألف واللام في الغيب والشهادة يدل على الاستغراق الحقيقي، أي الله سبحانه وتعالى يعلم كل غيب وكل شهادة، فلا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى منها شيء من أفرادها. والاستغراق العرفي نحو قولك: جمع الأمير فقهاء البلد. معنى جمع الأمير فقهاء البلد أي بلده، لا فقهاء الدنيا كلها. فالاستغراق هنا يراد به مجموعة خاصة من الفقهاء. ثم قال الناظم رحمه الله: وفي فرد أعم من الجمع، يعني الاستغراق في المفرد أعم منه في الجمع. فقولك لا رجل في الدار يصدق أن الدار ليس فيها رجلان ولا أكثر من ذلك، بخلاف إذا قلت لا رجل في الدار فالنفي موجه إلى أن الدار ليس فيها أي فرد من أفراد الرجال، وهذا في النكرة المنفية. وما المعرف بالألف واللام فبالعكس، أي يتناول كل فرد على ما ذكره جمهور الأصوليين، ودل عليه قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، أي كل محسنين. وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي كل فرد من أفراد الرجال. والقاعدة التي تقول المفرد أعم وأشمل من الجمع لا يصح إلا إذا كان ذلك واقعا في النكرة المنفية. وأما الجمع المعرف بالألف واللام فلا، فاقتفي. ثم تمم البيت بقول فاقتفي، يعني اتبع ما ذكره أهل النحو وأهل البلاغة في هذا الباب. فأهل مكة أدرى بأنفاقها أو بشعابها. ثم قال رحمه الله: وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار. يعني تعريف المسند إليه بالإضافة يأتي للحصر، أي حصر أفراد المسند إليه بحيث لا يخرج عنها شيء. مثاله قولك: اجتمع طلبة المدرسة، أي جميعهم، كل طلبة المدرسة اجتمعوا في المسجد وقت الصلاة أو وقت الدرس. ويأتي التعريف بالإضافة للاختصار نحو قولك: جاء غلامي. إذا قلت جاء غلامي، غلامي هذا اللفظ أخسر من قولك: جاء الغلام الذي ملكته أو اشتريته أو وهب لي. وقول الشاعر: هوايا مع الركب لماننا مصعد جنيب وجثمان بمكة متق. فهذا الشاعر كان مسجونا بمكة، فزارت حبيبته مع أناس من قومها، فلما رحلت عنه شده الحنين إليها فأنشد هذا البيت هوايا. فهوايا لفظ مختصر: إذا رضني أذكر التي أحبها وأهيم بها. يكون محتاجا لأن كثير من الفاضين هو في غنى عنها. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل. فقالوا أولاد جفنة، هذا اللفظ مختصر، لأنه إذا أراد أن يعد أولاد جفنة هذا الرجل، لا يحتاج إلى مثلا أن يعد منهم عشرات وعشرات، فاختصر الكلام فقال: أولاد جفنات. ويأتي لتشريف أول، نحو جاء رسول الخليفة، فالإضافة هنا جاءت لتشريف الأول، رسول الخليفة. المشرف هنا هو الرسول، لأنه لما كان رسول الخليفة استحق ذلك التشريف، أو رسول الأمير. يعني هذا الإضافة شرفت المضاف الأول وهو الرسول. وثاني، ويأتي لتشريف الثاني، نحو قولك: طلبتك نجحوا في الامتحان. طلبتك، يعني يخاطب أستاذا قائلا له: طلبتك نجحوا في الامتحان. لما كانت طلبته ناجحين في الامتحان، هذا تشريف له، لأنه يدل على أنه مثلا يتقن عمله، مثلا ينصحهم ويراقبهم ويراقب حركاتهم وسكناتهم وما إلى ذلك. ويأتي الإضافة للاحتقار، نحو قولك: أخو اللعين ألقى محاضرة. فهذه الإضافة تفيد الاحتقار، تفيد الاحتقار. وقولك مثلا: أولاد أو ولد الحجام حاضر، هذه الإضافة تفيد الاحتقار. إلا أننا لابد أن نقف هنا وقفة قصيرة. بدل أن تقول: ولد الحجام حاضر، يمكن أن تقول: ولد من خضعت له الرؤوس وسيقت إليه الفلوس والنفوس. هذا كانت عن الحجم. وكان العرب يتأثفون من الحياكة والحجامة، حتى قال بعضهم مدافعا عنهم: وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم أو حجم. فالعمل المشروع يرفع قيمة صاحبه أيا كان نوعه وقيمته. ولدها ولا مر إضاعة الوقوت وملازمة البيوت، فما ملأ الراحة من لزم الراحة، وما اشترى العسل من اختار الكسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل، ويتعوذ بالله من الفقر. قال بعضهم: كأن التواني أنكح العجز بنته، وسق لها لما تزوجها مهرا فراشا وطيئا، ثم قال لها: اتكي، فإنكما لا بد أن تلد الفقر. وفي هذا القدر سادتي كفاية. وسجلت هذه الحصة بمدينة تزنيد، فإلى اللقاء المقبل إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.